من جاء بالحسنة فله خير منها. أي حسنة وأي خير؟ من جاء بالحسنة العمل الصالح، حسنة زادت حسناته عن سيئاته ولو زادت حسناته عن سيئاته ولو بحسنة يضاعفها الله، له خير منها، خير على بابها من التفضيل، بمعنى أن ثواب الله خير من عبادة العبد، لأن العبادة يسيرة والثواب كثير. بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. ما زهدت فيه من الدنيا حقير، عمرها قصير وخطرها حقير، وما أعطيته في الدنيا أعطيته في الآخرة الأبد، النعيم الأبدي. الزائل مقابل الباقي، والقصير مقابل الأبد، والعمل اليسير مقابل الجزاء الجزيل والثواب الكبير والعظيم، فله خير منها، ثواب الله خير من عمل العبد. وقيل كلمة خير هنا ليست على بابها من التفضيل أبدا، واسمع، من جاء بالحسنة ما هي؟ لا إله إلا الله، هي الحسنة، هي النعمة الكبرى، هي المنة العظمى، التوحيد. من جاء بالحسنة أي بكلمة لا إله إلا الله فله خيرا منه، خير ليست على بابها من التفضيل، لأنه لا خير فوق لا إله إلا الله أبدا، وإنما المعنى له خير واصل إليه منها، من قبلها، من جهتها. من جاء بالحسن فله خير قادم واصل إليه من هذه الكلمة، من هذه الحسنة، فالخير أتاه من الحسنة، من التوحيد. ويا له من خير، ويا له من خير، أي نعمة، أي نعمة، أي منة، نعمة التوحيد. يا الله، نعمة التوحيد خيرها في الدنيا لا يقدر ولا يقادر قدره يا ربي، وخيرها في الآخرة لا يعرف قدره، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى مقدار الخير الواصل من كلمة التوحيد. من جاء بالحسنة فله خير منه، وهم الموحدون من فزع يومئذ آمنون، وهم من فزع يومئذ آمنون، وهم من فزع يومئذ آمنون. قراءات، لكن المعنى قد يتغير، اختلاف القراءة قد تبقي المعنى على ما هو، واختلاف القراءة قد يتغير فيه المعنى. وهم من فزع بالتنوين يومئذ آمنون، معنى ذلك أن الكلام عن فزع بعينه، والقيامة فيها فزع دون فزع دون فزع، والكلام عن فزع، عن فزع واحد. فهم من فزع يومئذ آمنون، أي فزع؟ الذين هم منه آمنون، قيل الفزع الأكبر، لقوله عز وجل لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أما قراءة بالإضافة، وهم من فزع يومئذ، وهم من فزع يومئذ، إذن فهم آمنون من جميع أنواع الفزع، كل الأفزاع هم آمنون منها، من فزع يومئذ، كل فزع، أي فزع، جميع أنواع الفزع، الأفزع بكافتها هم منها بعيدون، وهم منها آمنون، وهم من فزع يومئذ آمنون. جعلنا الله منهم، جعلنا الله منهم. من جاء بالحسنة فله خير منها، وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة، السيئة هنا الشرك، طالما كانت الحسنة التوحيد فالسيئة الشرك. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. كبه وأكبه، نكسه وقلبه، كبه وأكبه، ومنه فكبوا، كبه قلبه نكسه. من جاء بالسيئة جاء بالشرك، ولا أسوأ من الشرك ولا أفظع من الشرك، وربنا يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. من جاء بالسيئة مات على إشراكه، مات على كفره، جاء بالسيئة كبت وجوههم أي قلبوا ونكسوا وأدخلوا جهنم على وجوههم مقلوبين. فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. أي يقال لهم هذا جزاء أعمالكم وما ظلمناكم ولكن كنتم أنتم الظالمون، أنتم أنفسكم ظلمتم وما ظلمكم الله. كبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. سبحان الله على المعنى، وتأمل، كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. وكلمة أبى غير كلمة امتنع، أبى معناه امتنع مع القدرة، امتنع مع الخضر. لذا خير في شأن إبليس إلا إبليس أبى حين أمر بالسجود، إذا فكان قادرا على أن يذكر. فكلمة الإباء أبى ويأبى يمتنع مع القدرة على الإتيان بالفعل. أما كلمة امتنع، امتنع لعدم قدرته، امتنع لعدم تيسر الأمر له. كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. استعجب الأصحاب وتعجبوا، قالوا ومن يأبى يا رسول الله، من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلما بين الله تبارك وتعالى المعاد وبين المبدأ، بين أحوال المبدأ وأحوال المعاد، وقص القصص ليعتبر المعتبر، فقص من قصص الأنبياء قصة موسى، قصة سليمان، قصة صالح، قصة لوط، وساق من الأدلة والبراهين ما لا يجعل لمنكر حجة أو عذر. أدلة، براهين، آيات متتاليات تدل على وجوده عز وجل وانفراده بالخلق والإيجاد، وأنه هو المستحق للعبادة. وحذر وأنذر، ثم أخبر عن علامة من العلامات الكبرى لقيام الساعة، حيث يغلق باب التوبة، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، خروج الدابة. ثم بين طرفا من أهوال يوم القيامة، وحدد المصير، من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة، بين مصير كله. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشتغل بنفسه، وكأنه يقول أديت ما عليك واكتملت الدعوة، فعليك بالانشغال بشأنك والاستغراق في عبادة ربك. واسمع كيف جاء الختام لهذه السورة المكية التي نزلت ضمن ثلاث سور مكية وبنفس ترتيب وجودها في المصحف الشعراء النمل القصص. تأمل في الختام وارجع إلى البدء واربط الكلام. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. قل، كأنه يقول له قل، إنما أمرت ان اعبد رب هذه البلدة، البلدة مكة، والاضافة التي حظيت بها مكة رب هذه البلدة، هذه الاضافة تشريفا لها وتعظيما لشأنها، امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها، قراءة الذي التي عائدة على البلدة، الذي عائدة على الذات العلي، الذي حرمها لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يقطع شوكها ولا تلتقط لقطتها الا لمنشد محرس، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، له كل شيء خلقا، لم يكن شيء كان الله ولم يكن شيء، كل ما هو سوى الله له خلقا وإيجادا وتقديرا وملكا وتصريفا وتدبيرا، له في شك، هل هناك شك في ذاك؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي له التي حرمها أو الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين المستسلمين لله بالكلية، المسلمين من التسليم وليس من الإسلام، أن أكون من المسلمين المسلمين وجوههم إلى الله، المفوضون أمورهم إلى الله، المستسلمون له بالكلية كما أمر أن يقوم حياتي ومماتي ونسكي، نسكي قل إنما الحياة النسك العبادة الممات كل ذلك لله رب العالمين لا شريك له. وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، أقرأ القرآن الذي أوحي إليه، فمن اهتدى بالاستماع والتعقل والتدبر والتأمل وانشراح الصدر فإنما يهتدي لنفسه، الهدى راجع إليه هو المستفيد. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يستفيد بإيمان الناس شيئا، ولم يدار إذا كفر الناس جميعا، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، أي ومن ضل فإنما يعود الضلال عليه، وضرر الضلال راجع إليه، ولا شأن لي بضلاله ولا أضار من ضلاله، إن علي إلا البلاغ والإنذار، ومن ضل فإنما فقل إنما أنا من المنذرين، أي أمر هدايتكم ليس بيدي، أمر هدايتكم ليس بيدي، وإنما أمر هدايتكم إلى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، علي البلاغ علي الإنذار، وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله. ما أجملها من كلمة، ما أحلاها من كلمة، لو قالها العبد مستشعرا لها من قلبه لشعر بالسعادة الغامرة التي لا تعدلها سعادة. الحمد لله، من النعم التي أنعمها الله على خلقه أن علمهم أن يقولوا الحمد لله، وافتتح كتابه بها الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة النبوة، الحمد لله على الإسلام، الحمد لله الذي هداه لذلك، الحمد لله الذي مكنه من إبلاغ الدعوة. ومن البديهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أن يقول الحمد لله فكلنا بذلك مأمور، وقل الحمد لله. وهذه الكلمة الحمد لله موجودة في, في, في, في, في كثير من الآيات في مناسبات عديدة، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها ويقولها في كثير من أحواله، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. وقال ربنا ادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، وكأنها دعاء وكأنها عبادة. وقال بعض العلماء كلمة الحمد لله ان لم تعدل كلمة لا اله الا الله فقد تفوقها بعض الناس. كيف؟ قال لان كلمة لا اله الا الله توحيد. كلمة الحمد لله ضمت الى التوحيد الثناء، لان كلمة الحمد لله توحيد. الحمد لله اذا فانت موحد مقر معترف بان الله موجود واحد قادر، هو صاحب الفضل وصاحب النعمة فاثنيت عليه. لكن لا يعلو على كلمة لا اله الا الله شيء. وكأن المقصود من قولهم ان العبد ان اكثر من كلمة الحمد لله افضل من الاكثر من كلمة لا اله الا الله. اذ كلمة لا اله الا الله اقرار يطلب ولو في العمر مرة، اما كلمة الحمد لله فيتقلب في كل الاحوال. الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور حينما تستيقظ. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين بعد الاكل. الحمد لله الذي رزقنا من غير قوة من غير حول منا ولا قوة. الحمد لله الذي كسانا. الحمد لله الذي هدانا. الحمد لله بدأ بها الخلق وختم بها الخلق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وترى الملائكة حافين من حول عرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله اول النشور، والحمد لله اخر الكلام بعد السرور والحبور. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، واخر دعواهم الله ان الحمد لله رب العالمين. نسأل الله ان يجعلنا جميعا نقولها. وقول الحمد لله، وقول الحمد لله سيريكم آياته ستعرفونها. تهديد، تهديد ووعيد في منتهى الشدة. سيريكم أي آياته، والكلام للكفار والمشركين والمنكرين، آياته الدلائل القاهرة التي تلجئكم للإيمان وتعرفونها وأنها دلائل على وجود الله ووحدانيته، حيث لا ينفعكم العلم والمعرفة. ومنها دابة الأرض التي جاء ذكرها منذ قليل. إذا خرجت دابة الأرض لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا خرجت الشمس وطلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها، وأيتها كانت أولا فالأخرى على إثرها. إيه يا ربي؟ أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. تخرج الدابة ضحى وتطلع الشمس من مغربها بعدها بيسير، أيها ذات أولا فالأخرى في إثرها. خروج الدابة وطلع الشمس من مغربها. سيريكم آياته، الآيات التي حدثكم عنها مثل خروج الدابة فتعرفونها. حينئذ هل تنفع هذه المعرفة؟ أبدا. تهديد، سيريكم آياته فتعرفونها. وما ربك بغافل عما يعملون قراءة، وما ربك بغافل عما تعملون قراءة. وهذا الجزء من الآية فيه وعد وفيه وعيد. أما الجزء الأول من الآية فهو وعيد، سيريكم آياته فتعرفونها، وعيد تهديد. وما ربك بغافل عما تعملون وعد ووعيد. وعد لنا جميعا ولكل موحد ولكل عابد ولكل مسلم ولكل قارئ للقرآن ولكل متدبر في كلام الله عز وجل. ما ربكم بغافل عما تعملون يحصي لكم أعمالكم يكفر عنكم سيئاتكم، اجتنابكم الكبائر يكفر عنكم الصغائر، ما من عمل تعملونه صالحا الا ومرصود مكتوب يجازيكم به الله، من يعمل مثقال ذره خيرا يرى. ذاك هو الوعد. اما الوعيد فاذا وجه الخطاب للمشركين وهو موجه لهم، وما ربك بغافل عما يعملون كل الخلق، وما ربك بغافل عما تعملون جميعا، للكفار لا تحسبوا تأخير العذاب عنكم لغفلتنا عن أعمالكم. يستعجلون العذاب، أين هو؟ أمطر علينا، فأتونا بما تعدون إن كنتم من الصادقين، وهكذا. هذا الاستعجال كأن الوعد انتهى وفهمناه، وهم الكلام لهم وعيد. لا تحسبن تأخير العذاب عنك أن الله غافل عما تعمل أو أنه في غفلة عن عملك، بل هو يحصيه ويمهل ولا يهمل. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. فلقاؤنا اليوم مع سورة القصص. وسورة القصص التي قص الله تبارك وتعالى علينا فيها قصة بني إسرائيل، قصة موسى وقصة قارون، وكأن السورة مصداقا لقوله تعالى في آخر سورة النمل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وهذا يقص عليهم الحق في أكبر شيء اختلفوا فيه، وهو قصة موسى وكيف نشأ وكيف أعطي النبوة والرسالة. يقول الله تبارك وتعالى في مفتتح السورة: ثلاثة حروف. وقد تكلمنا كثيرا فيما سبق عن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور، 27 سورة فتحت بهذه الحروف، 14 حرفا من حروف اللغة العربية. فتحت السور بعضها بخمس حروف، بعضها بأربع، بعضها بثلاث، بعضها بحرفين، بعضها بحرف. وسقنا اليكم كلام العلماء في هذه الحروف، ولا يصح الا الصحيح. هذه الحروف من المتشابهات التي لا يعلمها الا الله، هو سر الله فلا تطلبوه، ولكل كتاب سر، ولله تبارك وتعالى في كل كتاب من كتبه المنزله سر، وسره في القران ثلاث السور. بسبب العلم بها الى الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى بعد هذا الافتتاح: نتلو عليك، بعد ان بين ان هذه الايات تلك ايات الكتاب المبين، الكتاب القران، والمبين الواضح الظاهر البين لا شك فيه ولا مراق، لا اختلاف فيه ولا خطا، ايضا هو مبين موضح بان اتضح وابان، وهو يوضح الحلال والحرام ويوضح لنا الاحكام، فهو مبين يوضح لمن امن به سبيله في الحياه ومآله في اخرى. تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو جبريل هو الذي يتلو القران على محمد عليه الصلاه والسلام بامر الله تبارك وتعالى. نتلو عليك اي نقرا عليك بقراءه جبريل من نبأ موسى وفرعون من بالطبعين. اذا فربنا تبارك وتعالى لا يقص علينا كل القصص، بل طرفا من قصه موسى وفرعون، بعضا من هذا القصص. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق بالصدق الذي لا كذب فيه ولا مبالغة ولا شك ولا ريب ولا باطل. لكون المؤمنون اذا فالمنتفعون بالقران هم المؤمنون، واما الكفار فلا ينتفعون به لانهم لا يصدقونه، بل يزيدهم ضلالا على ضلال وكفرا على كفر. نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وفرعون لقب وليس اسما، وهو لقب لكل من ملك مصر في تلك الازمان الغابره، كما ان كسرى لقب لكل من ملك الفرس، وقيصر لقب لكل من ملك الروم، والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشه. فرعون هذا لا نعلم اسمه، ولم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه، وكل ما قيل في اسماء هذا الفرعون لا اساس لها ولا سند، وليست العبره بالاسماء ولكن العبره بالحوادث وبالاشخاص وبتصرفات هذه الاشخاص. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يتبعك طائفه منهم يغبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. علا في الارض ارتفع استكبر في نفسه فلم يعبد ربه وخالقه الذي مكنه من هذه الارض واتاه الملك فيها، بل ادعى الربوبيه وامر الناس ان يعبدوه من دون الله. علا في الارض استكبر في نفسه، ايضا علا على الناس وتفاخر واختال واستكبر عليهم ولم يتواضع لله الذي خلقه. لم يعلم ان الناس تواسيه اسنان الملك وان كلهم لادم وادم من فرعون. علا في الارض وجعل اهلها شيعا فرقا وطوائف. شيع جمع الشيعة، وكل قوم اجتمعوا على امر فهم شيعة وهم شيعة. فجعل الناس في مصر طوائف واصناف، اصنافا للخدمة. فاستغل بني اسرائيل منهم الخدم ومنهم الحكم ومنهم البناؤون ومنهم الزراع طوائف واصناف وانواع لخدمته وخدمة اغراضه. وايضا فرق بين الناس فجعل اناس في العلو واناس في السفل. فرق اليهود ولم يجعل الناس في امه واحده سواسيه، بل جعلها شيعا كهؤلاء من المصريين وهؤلاء من بني اسرائيل، وبث بينهم العداوه والبغضاء حتى يفوز ولا يجتمع عليه. يستضعف طائفه منه جعلهم من الضعفاء المقهورين المغلوبين وهم بني اسرائيل، يدفع ابناءهم. كلما تلد امراه من بني اسرائيل ان ولدت ولدا صبيا ذبحه، وان ولدت فتاه تركها للحياه، فهو يدفع ابناءه ويستحيي نساءهم، اي يترك الحياه ويعطي الحياه للنساء والفتيات يخدمن في القصور ويذبح في الابناء. يسر الذبح ان فرعون راى رؤيا او قيل له من احد المنجمين او السؤال كنته يدور على يد مولود يولد من بني اسرائيل، فاخذ في الذبح، ثم راى انهم سوف ينتهي امرهم ويثنى الخدم، فاخذ يذبح عاما ويترك عاما. وقيل بل ذبح في عام واحد وهو العام الذي ولد فيه موسى نتيجة نقلة الدخان. وهارون ولد من قبل موسى في عام لا ذبح فيه، من اجل ذلك بقي على قيد الحياة. يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. المفسدين في الارض، افسد الارض بعد صلاحها، لم يحكم بالعدل بل بالظلم والجو افساد وفساد، انه كان من المفسدين. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. ويرى فرعون او ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نريد ان نمن على الذين استضعفوا وان كان الفعل مضارعا الا انه حكايه عن حال الماضي وكلمه الله تبارك وتعالى سابقه من الازل. وهذا المعنى ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ورد في كثير من الايات حيث قال الله تبارك وتعالى في شان بني اسرائيل وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. وهي الكلمه التي تمت وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا. وايضا نمثل له في الارض والله تبارك وتعالى يقول في موضع اخر واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. اذا وان كانت الارض هنا لم تذكر الا انها ذكرت في موضع اخر. اي ارض الوراثه لمن ذكر في موضع اخر كم تركوا من جنات وعيون لزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها تاتيهم كذلك وأورثناها قوما آخرين. إذا فقد ورث بنو إسرائيل فرعون في ماله وأرضه وسلطته وسلطانه. نريد أن نمرنا المن العطاء بغير مقابل. العطاء سابقة فضل. لا جزاء على شيء سبق ولا طمعا في شيء لاحق. نريد ان نمن على الذين ضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه. الائمه جمع امام والائمه هم قاده الخير وهم المقامون على الناس في الدارين في الدنيا وفي الاخره. الامام القدوه القدوه في الخير ايضا الامام الداعي الى الخير. والامام قد يطلق على النبي في الحاكم لأن الله تبارك وتعالى جعل منهم ملوكا جعل منكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فالأئمة تعني الإمام والملك والحاكم والداعي إلى الخلق وقائد الخلق والمقدم على الناس دنيا وأخرى. نريد أن نمن على الذين يعيشوا في الأرض ونجعلهم الوارثين. واتضح لنا من الايات الاخرى في السور الاخرى انهم وارثين لبني اسرائيل.